أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قناديل. نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه، هكذا يقول الدكتور أوسكار ليفي. بروتوكولات حكماء صهيون خطة لإفساد العالم وضعها خبث المنهج اليهودي مع بدء المؤتمر الصهيوني الأول في بال عام 1897 على يد الصهيوني أشر جيزنبرغ، أو الذي عرف لاحقا بأحدها عام، والتي تمكنت المخابرات الروسية من الحصول عليها. وأول من نقلها إلى العربية محمد خليفة التونسي في عام 1951. 24 بروتوكولا لإفساد العالم في السياسة والاقتصاد والاجتماع وإلى ما هنالك. لماذا ينكر اليهود هذه البروتوكولات ويلاحقون كل من ينشرها ويصفونه جسديا كما حدث لنيلوس أول من ترجمها إلى الروسية؟ حقيقة البروتوكولات كخطة إفساد للعالم ومناقضة للأديان وخطة الإصلاح التي رسمها الله سبحانه وتعالى في الأديان السماوية كما يراها الدكتور بهاء الأمير. أهلا وسهلا بكم دكتور بهاء. أهلا وسهلا بكم يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا دكتور بهاء. أولا نبدأ في مفهوم البروتوكولات ولكن من المدخل القرآني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني أريد أن أبدأ الحديث عن البروتوكولات بمدخل قرآني. هو لابد أولا أن نعرف أو أن نستحضر ما هو القرآن. القرآن ليس مجرد كتاب مقدس، فيعني البشر قد يقدسون أي شيء، فيمكن لمن شاء أن يقدس ما شاء، لكن القرآن هو وحي الله عز وجل. وسوف أذكر آيات موجزة لكي نتعرف منها على ما هو القرآن، لكي يكون مدخلا إلى الموضوع. يقول ربنا عز وجل في سورة آل عمران: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فأولا القرآن هو بيان الله عز وجل إلى خلقه في كل زمان وفي كل مكان إلى يوم القيامة. ثانيا يقول ربنا عز وجل في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. فهذه الآية يخبرنا فيها الإله عز وجل أن القرآن هو العلم الشامل المحيط بالظواهر والخفايا وبما يعلمه البشر وبما لا يعلمونه. ويقول ربنا عز وجل في سورة إبراهيم: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهذه الآية تخبرنا أن وحي الإله عز وجل أو أن القرآن هو الوحي المعصوم هو مصدر لمعرفة لا مصدر لها سواه، ولا يمكن أن نتحصل عليها إلا من هذا المصدر وحده. نقول إن الإنسان يدرك الأشياء، يدرك ما حوله بأشياء عديدة. فالله عز وجل وهبه عقل وهبه حواس وهبه خبرات وتجارب يحوزها من مسيرته في الحياة أو مما كتبه أو تركه من قبله. فنقول كل هذه المصادر هي واحدة أو جزء فقط، هناك مصدر آخر للمعرفة خارج قدرات الإنسان. هذا المصدر هو وحي الله عز وجل. يعني يرى الدكتور بهاء أن القرآن هو مصدر للمعلومات. نعم. وحينما درست في كتابك هذا الذي أثار إشكالية كبيرة على البروتوكولات، نعم، قلت عبارة أن يدرك هذه صدق هذه البروتوكولات ونسبتها إلى اليهود غلمان الكتاتيب. نعم. بفطرتهم السليمة. نعم. لكن السؤال لماذا هنا أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن عن اليهود أو بني إسرائيل كما وردوا في أكثر من موقع، وقد استغرق هذا ثلث القرآن الكريم وهم قوم صغير كما نعلم. يعني أقول لك شأن وللمشاهدين معنا، أريد ممن يرانا وممن يسمعنا هو أن يفكر هو معنا. أنا سأطرح أسئلة ونجيب عليها معا ولست أجيب عليها وحدي. نحن قلنا إن القرآن هو بيان الله عز وجل إلى خلقه في كل زمان ومكان، وهو العلم الشامل المحيط، وهو مصدر المعرفة التي لا مصدر لها سواه. فإذا نظرنا إلى هذا البيان من الله إلى خلقه في كل زمان ومكان وجدناه أفرد اليهود مساحة لم يفردها لأحد في العالمين غيرهم. ذلك وما اليهود بأكثر البشرية عدد، ولا هم بأقواها أمم، ولا هم بأشدها ميراثا، ولا هم بأعظمها عمرانا وبناء. لماذا؟ هناك علة لابد أن نفهمها. لماذا أفرد الله عز وجل في بيانه إلى خلقه هذه المساحة الهائلة اليهود التي لم يفردها لأحد في العالمين غيرهم؟ أنت كأنك تقول كل من يسقط النظام الإلهي من حساباته ويتبع أهواء الدنيا فهو يهودي. نعم. بقطع النظر عن العرق. وأقول شيئا آخر. أو الانتساب. إن من يخرج وحي الله عز وجل أو القرآن من فهم المسألة اليهودية لن يدرك من هم اليهود، ولن يعرف ماذا يريدون، ولن يعرف إلى أي غاية يتجهون بالعالم، ولن يفهم ما يفعلون شيئا على الإطلاق، لأن هناك في المسألة اليهودية جزء فوق طاقة الأذهان البشرية وفوق مصادر المعرفة البشرية المتاحة أن تعرفها. لا مصدر لهذه المعرفة والمعلومات إلا من جهة الله عز وجل. أنا أريد سندخل يعني في سيرة موجزة لليهود. هذا هو موضوعنا. نحن نقول ربنا أخبرنا عن اليهود. فماذا بماذا أخبرنا عنهم؟ في اليهود محطتين أو محطتان رئيسيتان في القرآن. المحطة الأولى هي أن الله اصطفاهم أو اختارهم. يقول الله عز وجل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين في سورة الدخان. فهذه مسألة ربنا اختارهم. ونؤكد هنا على نقطة قد تلتبس على البعض، أن الله حين اختار اليهود أو حين يختار أحدا الله عز وجل بين قوسين دكتور بهاء اختار بني إسرائيل. بني إسرائيل بين قوسين، حتى ثم مفهوم اليهود يأتي فيما بعد، يأتي تابعا لبني إسرائيل. نعم، نقول إن الله عز وجل حين يختار قوما لا يختارهم لميزة عرق ولا لفضيلة جنس ولا لأنهم تجري فيهم دماء معينة، إنما كما قال الله عز وجل في الآية اختارهم على علم. فهذا يعني أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه لكي يصطفيه أصلا نسب ولا سبب، إلا شيء واحد هو الإيمان به وطاعته والعمل بما أنزله من منهج، فإن تركه فليس من أهله ولا من أهل طاعته. فهذه نقطة نقطة أولى، أن الله عز وجل اصطفى بني إسرائيل واختارهم. اختارهم لماذا؟ أو اختارهم من أجل أي شيء؟ هل يخبرنا الله عز وجل أن الله اختار بني إسرائيل لكي ينزل عليهم خطة إصلاح أو منهجا متكاملا، هو منهج الإله، منهج شامل اقتصادي اجتماعي أخلاقي سلوكي سياسي، بناء وعلاقات بين الناس، لكي تكون هذه الأمة التي اختارها ترجمة لهذا الوحي لكي يتجلى فيها. حملوا أمانة نقل خطة الإصلاح. نعم، حملوا ليس نقلها، لكن أن يترجموها فيهم. ثم هم إذا ترجموها فيهم تحولت إلى عالم حي وإلى حياة واقعية تراها باقي الأمم فتقتدي بها وتهتدي ويعرفون وحي الله عز وجل من أثر هذا الوحي في هذه الأمة. ولذلك نجد هذا، نحن لا نخمن، إنما أنا أعرض الآيات القرآنية، وكما قلت أريد المشاهد أن يفكر معنا. يقول الله عز وجل في هذه المسألة، يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، كما ورد في سورة القصص. نعم. نجعلهم أئمة لمن؟ أئمة لباقي البشر حينما يروا وحي الله وقد تحول إلى منهج وحياة فيتبعونهم، فمن هذا يكون منهج الله شيئا واقعيا يستطيع البشر أن تراه.